يسر إخوانكم في موقع فضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير أن يقدموا لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول بعض النساء نسأل الله السلامة والعافية يقولن مثلا أمي ذبحت عند قبر زكريا وحملت، أو مثلا ذهبنا خط ردي عند الحفلات أو عند ذهابهن الحفلات ضعنا شيئا في صدورهن لاتقاء العين عند ذهابهن إلى بيوتهن، يجدن هذا الشيء متغير بزعمهم أن العين تصيب هذا الشيء ونحو ذلك. هذا كله نسأل الله العافية من الشرك، من الشرك، والذبح من الشرك الأكبر، نسأل الله السلامة والعافية. والتعليق والتعلق اتقاء العين مضى حكمه والكلام فيه. نقول ماذا نرد عليهم؟ ولذا عرفنا أن هذه أمور محرمة من عظائم الأمور قد تخرج الإنسان من دينه، فمهما ترتب عليه من آثار سواء كان لها وجود في الواقع أو مجرد أوهام فإنها لا تقوم في مقابل هذا الشرك الذي تلبس به. يقول عندما يذهبنا إلى بيوتهن جدنا هذا الشيء متغير بزعمهم أن العين تصيب هذا الشيء. في المسألة الأولى تقولنا لما ذبحت حملت، قد يمثل الإنسان ويختبر، وهذا لا شك أنه نوع ابتلاء. وذكر شيخ الإسلام وغيره أن الإنسان المفتون بدعاء الصالحين في قبورهم قد يرد عليهم من جوف القبر، قد يسمع صوتا ينبعث من داخل القبر من شياطين تستدرجهم وتضلهم، وحينئذ يصعب رجوعهم. إذا وجدوا شيء من الاستجابة صدقوا، نسأل الله السلامة والعافية. هل المجاز العقلي الذي يذكره أهل البيان شيء من الشرك وهو الاحتياط في تركه؟ ما وجه كونه الشرك في لبس هذا؟ كي يظن أنه شرك؟ على كل المسألة الخلاف في المجاز ثبوته في لغة العرب عموما أو في النصوص، أو يوجد في النصوص واللغة عموما أو في اللغة دون النصوص الشرعية، أو لا وجود له أصلا، محل خلاف بين أهل العلم، والذي يقرره شيخ الإسلام وابن القيم وكثير من أئمة التحقيق أنه لا وجود له البتة. يذكر بعض الفقهاء في تعليل صيام الأيام البيض أن للقمر بتلك الأيام أثرا على أجساد، فهل هذا يعد شيء من الشرك؟ هذه خرافة. والذي يعتقد أن القمر يؤثر، قالوا أنه يؤثر في أمواج البحر، ما هو التأثير من القمر، لا، تأثير أن منتصف الشهر في الغالب يكون فيه شيء من الحركة والاضطراب بالنسبة للبحر. لهذا الأمر أقول أنه مضطرد، وما أدري عن حقيقته. ليس للقمر أثر أبدا. بعد الانتهاء من أذكار الصلاة بعد صلاة الفجر أبدأ بأذكار الصباح، فهل أعيد قراءة آية الكرسي بعد قراءتها بأذكار الصلاة؟ لا تكفي، تتداخل حينئذ. يقول بعض طلبة العلم إذا قلت في سجودك ربي لا تذرني فردا وأتصل الوالدين 40 مرة فإنه يستجاب له بإذن الله لمن لم يولد له. هذا لم يثبت فيه خبر، وهذه الأمور توقيفية، ويقول انه لا دليل عليه، ولكن لا بالتجربه فهل يكون هذا مقبولا؟ منهم من يثبت مثل هذه الاشياء بالتجربه، ووقع في كلام شيخ الاسلام بعض ما يدل على هذا، وليس بمضطرد لا عند شيخ الاسلام ولا غيره. يقول: ما قولكم في مساله المسعى الجديد وان تبين لكم في امره شيء؟ مثل ما ذكرت مرارا في مناسبات كثيره، انا ما ذهبت الى تلك الاماكن الا بعد ان حصل التصرف في الصفا والمروه، والبينيه لا بد من تحققها لصحه السعي، ولا ادري ما مدى امتداد الجبلين لا من جهه الشرق ولا من جهه الغرب، فانا وامثالي منه في سني ليس لهم من يقول شيء في هذا الباب، لانهم ما يعرفون حدود الصفا والمروه، والمساله مساله لا تبنى على الادله فقط، الادله يؤخذ منها حكم السعي، واما البينيه التي اشترطت لصحه السعي فلا بد فيها من المشاهده. لا لا لا قيمة له، ما تحت الأرض لا قيمة له، ولا كلفنا به، إنما التكليف بمشاهد. صلى رجل بعد أذان العشاء 4 ركعات نفلا، فالتفت إليه رجل وقال: السنة ركعتان بين كل أذانين، وفعلك هذا بدعة وكلام نحوه في الصحيح. إن كان صلى 4 ركعات بتسليمة واحدة فهذا لا شك أنه مخالف صلاة الليل مثلا، وإن كان صلى 4 ركعات بسلامين أو 6 بـ3 تسليمات أو 8 بـ4 تسليمات فلا يضر، وهذا زيادة خير. ما حكم رفع الصوت بالذكر باب الصلاة؟ سنة، وهل يستمر الإنسان على هذا حتى ينتهي من الذكر كله؟ المقصود أنه تعرف به انقضاء الصلاة كما قال الصحابي. وما الأولى في التسبيح والتحميد والتكبير؟ هل يقول سبحان الله سبحان الله حتى ينتهي من التسبيح ثم التحميد، أم يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر فيبدأ بهما بها جميعا؟ على كل حال الأمر في ساعة، وبأيها بدأ أجزاءه. وجاء في الحديث ما يدل على الإفراد ما يدل على الجمع. ما ورد في الجلوس حتى تطلع الشمس أجر حجة وعمرة لازمة، هل الأحاديث هذا صحيحة؟ على كل حال الحديث بطرق قابل للتحسين، وإن ضعفه جمع من أهل العلم لكنه قابل للتحسين، وفضل الله واسع. المتوفى دماغيا هل يجوز نزع الأجهزة عنه والأعضاء؟ هل يجوز التبرع بها؟ المتوفى دماغيا ما دامت الروح في الجسد فهو حي وله أحكام الحي، ما دام الروح ما فارق الجسد فأحكام الحي ثابتة له، ولو قرر أنه متوفى دماغيا، مع أنه وقع إن قرر أطباء أنه لا علاج له وأنه متوفى ثم بعد ذلك أفاق، فلا يجوز نزع الأجهزة عنه. لكن إذا كانت الأجهزة أقل من المرضى وبعضهم أرجع من بعض، الأصل أن الجهاز لمن سبق، إذا كان من الأمور المشاعة من بيت المال أنه لمن سبق، لكن إذا حصلت المشاحة وهذا ميؤوس منه في نظر أهل الاختصاص وذاك مرجو ترجع حياته أكثر فهذا محل اجتهاد، وإلا فالأصل أن هذه الأمور يستوي فيها الناس كلهم، إذا كان من بيت المال فلا يجوز التقديم إلا بالتقدم، فمن سبق إلى شيء فهو أولى به. ما ضابط الإكراه في فعل المعصية؟ أن لا يكون له اختيار، يغلب على أمره بحيث لا يكون له اختيار. يقول طالب علم يذهب إلى المدينة لحضور درس ويرجع في نفس اليوم ولا يخبر والده لأنه يرفض. الأصل أنه إذا كان الوالد يرفض أنه يستأذن، لأن طاعة الوالد واجبة وطلب العلم في الجملة سنة مندوب، إلا إذا تعين عليه ينظر في المفاضلة بين الفرضين، لكن يبقى أنه في الجملة في الأصل سنة، فعليه ألا يذهب إلى بإذن والده ويكتفي بالدروس التي في بلده لا تحتاج إلى السفر، أو يكتفي بقراءة الكتب إذا كان والده أيضا يمنعه من حضور الدروس لحاجة ولمصلحة يراها. لكن بعض الآباء يخيل إليه أنه إذا طلب العلم سوف يكون متطرفا أو يكون يعني يتعرض لأذى أو شيء من ذلك، هذا من مساوس الشيطان، هذا من مساوس الشيطان. يقول اشتركت أنا وأخي بشراء قطعة أرض بنية أن تحفظ نقودا أو نقودنا لفترة ثم نبيع ونشتري بذلك منزل، علما أننا لم نعرضها للبيع، فهل عليها زكاة؟ نعم، هذه كنز، هذه كنز بمثابة البنك، النقود التي في البنك، لكن لو اشتريت هذه الأرض بنية السكن أو بنية إقامة مشروع للتأجير وفي ذلك فإنها لا زكاة فيها حتى تباع، فإذا بيعت حتى لو نويت بالتجارة، عند جمهور العلم أنها لا تصيب بالتجارة حتى تباع. ما حكم وصل الركعات الأربع من سنة الظهر والعصر بسلام واحد التشهدين؟ هذا مبني على ثبوت صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، فإن ثبت تاريخ الرواية فلا، وإن لم تثبت فالأمر واسع. يقول وضعت مبلغا من المال في بناء استراحة فانتهى بناؤها والآن يتم تأجيرها، فهل يلزم في هذا المال زكاة إذا مضى سنة من تأجيرها؟ إذا مضى من المال الذي هو الأجرة، إذا مضى عليه سنة بعد قبضه أو بعد حلوله لئلا يتراخى في قبض الأجرة، إذا مضى عليه سنة فإنه يزكى. عند التوقيع للدوام أكتب أن وقت الحضور قبل الوقت الفعلي، فهل يعد هذا من الكذب؟ نعم، هذا كذب ولا يجوز بحال. يقول تذكر دائما الشروح أن طالب العلم يقرأ الشروح على المتن، فكيف نطبقها على كتاب التوحيد؟ وما الأصل الذي تنصح به؟ كيف يقرأ الشرح على المتن؟ يفرغ إذا كان هناك شروح مسموعة، فإنه يفرق فوائدها على المتن، الحواشي على المتن، وأما الشروح المطبوعة فإن قام باختصارها استفاد كثيرا، وإن كان من تسعفه الحافظة بحيث إذا قرأ فهم ما يقرأ ثبت في ذهنه من غير معاناة هذا طيب. ما حكم الأكل في البوفيهات المفتوحة وما يسمى بالأكل حتى الإشباع، وهل تدخل فيها جهالة؟ نعم، تدخل فيها جهالة ويدخل فيها الغرض، لأن بعض الناس يأكل ثلاثة أو أربعة أضعاف ما يأكله غيره. يقول ما حكم التطيب الأطياب التي فيها نسب من الكحول؟ وما حكم الصلاة في هذه الأطياب؟ وهل الكحول والخمور نجسة؟ وما الفرق بينهما؟ على كل حال يجمعها الإسكار، إنها مسكرة، وكل مسكر خمر، سواء كان من العنب أو من التمر أو من الزبيب أو من مركبات أو من أعشاب، المقصود كله خمر إذا كان يغطي العقل مسكر، وإذا كان كثير يسكر فالقليل منه حرام، وإذا كان خمرا فالخمر نجس عند عامة أهل العلم حتى نقل به الإجماع، وإن كان الدليل لا ينهى على القول والجزم بتنجيسه، لكن على كل حال وقول عامة أهل العلم فيتقى هذا الأمر ولو كان من باب الشبهة. نعم، مقصود أنه يسكر، إذا كان يسكر فهو خمر. يقول هذا: أريد في نهاية هذه الدورة المباركة ذكر أسماء بعض الكتب المفيدة في الآداب والرفائق الخيرية، وأفضل كتاب في أسماء الله وصفاته الحسنى. كتب الآداب والرقائق كثيرة، منها كتب الزهد، كتب الورع للإمام أحمد بن المبارك ووكيع وهناد السري وغيرها من الكتب، هذه نافعة جدا لطالب العلم. وفي كتب السنة الجوامع أبواب من خير ما يفاد منه وما يفيد منه طالب العلم، مثلا كتاب الرقاق صحيح البخاري، هذا لا يستغني عنه طالب العلم، من أنفع ما يقرأه طالب العلم في هذا الباب. أولا ما جاء في كتاب الله جل وعلا وما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقراءة كتب أهل العلم الذين لهم عناية بهذا الجانب كابن القيم وابن رجب وابن الجوزي أيضا لفتات في هذا الباب جيدة، والغزالي بعض الكلام الطيب في كتابه الإحياء وإن كان فيه ما فيه من مخالبات لكن له لفتات مفيدة. وأما كتب ابن القيم وابن رجب فهي تقرأ بكاملها. في الأسماء أسماء الله الحسنى، ابن القيم في نونيته ذكر الأسماء الحسنى وشرحها وبين معانيها، وشراح النونية تعرضوا لتكميل ذلك. فيحفظ الطالب هذا القسم من النونية يستفيد منه فائدة عظمى، لأن فيه الأسماء وفيه شرح هذه الأسماء. وهناك أيضا مؤلفات خاصة بالأسماء الحسنى، وبعضها نظم بعضها نثر بعضها مطول وبعضها مختصر، لكن كلام القيم ما رأيت له نظير. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى. عن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول ما في تكمل الآيات. اقرأ كلام يقرأ كما وضعه مؤلف. ما أدري ما هذه النسخة التي اعتمدتها، ما هو تخرج حديث لكن قابل النسخ ذكر كنت تحقيق نفس الكتاب بناء على ما اعتمد نصر. نعم هو يخرج الأحاديث وفي هذا الباب أيضا جيد، الأرناؤوط جيد في التخريج لكنه ما قابل نصر. نعم، باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. وقوله تعالى: فرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وعن أبي واقد الآيات موجود نعم. وقول الله تعالى: فرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا لما ذكر الآيتين قال الآيات يعني أكمل الآيات عندنا أربعة هذه أربع آيات هذا امتثل الأمر امتثل وأكمل وليس من أصل الكتاب نعم. ومن الثلاثة أخرى الآيات أقول النسخ تختلف لكن هل قام المحقق في مقابلة النسخ نسخة حبيب المؤلف شيخ عبد الرحمن بن حسن يقول وقول الله تعالى أو وقول الله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى الآيات نعم هذه الشيخ منكورة بالآيات ربعة الوليد يقول مجرد امتثال نعتمد على النسخة نعتمد على النسخة ذكر إلى شرط النجاح تمارد الشرح لنقرأ المثل قراءتنا للمثل لا للشرح نفس الشيخ نفسه هذا نفس المؤلف نفس المؤلف ذكر أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى الآيات وفي الشرح كذلك الإكمال امتثال بلا شك كان يقول اقرأ الآيات أو أكمل الآيات هذا واضح لكن المعنى هذا نمتثل ونعدل أو نزيد على ما قاله المؤلف إذا قرأت كتابا تلتزم بما من زيادة أو وقول الله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء وعهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواب فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون لتركبن سنن من كان قبلكم رواه الترمذي وصححه. فيه مسائل: الأولى تفسير آية النجم، الثانية معرفة أول تفسير آية النجم هل هي آية أو آيات؟ نعم لا تحدث صحيح لأنه كل النسخ تفسير آية النجم نعم هي آيات فليس نعم نعم الثانية لا إذا قلنا أن هذا مرجح للنسخة التي لم يذكر فيها إلا آية واحدة نعم الثانية معرفة صورة الأمر الذي طلبوا الثالثة كونهم لم يفعلوا الرابعة كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك لظنهم أنه يحبه الخامسة أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل السادسة

مضاف إلى الجملة. ها؟ لا، أحيانا لا يعين لوجود احتمال أو لشحذ همة طالب العلم. حتى البخاري يفعل هذا، حين يذكر الحكم أحيانا لا يذكر، يذكر الجواب أحيانا لا يذكر، إما أن يتركه، إما أن يتركه لوضوحه، ها؟ بشجرة أو حجر ونحو، إيش معنى التبرك بالحجر الأصفر؟ ها؟ طلبا للثواب امتثالا للأمر. ولا شك أن الحجر مميز، نزل من الجنة وأمرنا بمسح اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام بتقبيله أو بالإشارة إليه إذا لم نتمكن من ذلك، فله مزية على سائر الأحجار. لكن هل معنى هذا أننا نطلب البركة منه؟ لا، ما نطلب البركة منه، وإنما من الله الذي جعل فيه هذه البركة، والبركة بالثواب المرتب على تقبيله أو مسحه أو الإشارة إليه. من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما قدره الشيخ عبد الرحمن رحمة الله عليه بقوله فقد أشرك بالله، فقد أشرك بالله. هذا الشرك هل هو أكبر مخرج من الملة أو أصغر، أو منه ما يكون أكبر ومنه ما يكون أصغر، ويختلف باختلاف ما يقع في قلب المتبرك، يختلف باختلاف ما يقع في قلب المتبرك. فإن رأى هذا المتبرك أن هذه الشجر تنفعه أو تضره، أو ذلك الحجر ينفعه أو يضره لذاته أو يقربه إلى الله جل وعلا، فإن هذا هو شرك مشرك قريش. إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله سبحانه. وإذا رأى أن هذا الشجر أو هذا الحجر هو سبب، ومجرد سبب لا ينفع لذاته وليس فيه مزية على غيره لذاته، وإنما هو سبب، فإن اتخاذه سببا وليس هو بسبب شرعي ولا عادي مضطرد هو من نوع الشرك الأصغر، من نوع الشرك الأصغر. ولذا أطلق الإمام الترجمة ولم يقيدها، بينما قيد بعض التراجم تعلق تميمة خيط حلقة والخيط ونحوهما من الشرك، مع أنه أيضا يحتمل مثل هذا التفصيل، يحتمل مثل هذا التفصيل. وقول الله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، أفرأيتم يعني أخبروني، وهذا استفهام، وإذا دخل الاستفهام على جملة مقرونة بالفاء العاطفة يقدر بين الاستفهام والفاء جملة يعطف عليها، يعطف عليها ما بعد الفاء. وعلى كل حال المعنى في هذا ونظائره أخبروني عن هذه المعبودات التي تعبدونها من دون الله، هل تنفعكم أو تضركم من دون الله، أفرأيتم اللات والعزى، هو استفهام إنكاري، استفهام إنكاري. أفرأيتم أخبروني عن هذه الآلهة اللات قرئت بتخفيف التاء اللات وقرئ بتشديدها تشديد مروي عن ابن عباس رأيتم اللات اللات بالتخفيف قالوا إنها مأخوذة من الإله كما أن العزة مأخوذة من العزيز اللات مأخوذة من الإله والعزة من العزيز وكلاهما على صيغة المؤنث على صيغة المؤنث هذا على قراءة التخفيف وهي قراءة الأكثر واللات بتشديد التاء على قراءة ابن عباس قالوا إنه رجل في الطائف يرت السويق للحجاج ويطعمهم قرب صخرة هناك فلما مات عكفوا على قبره وصاروا يتقربون إلى هذه الصخرة أو يتقربون إلى القبر ها؟ وعلى كل حال سواء تقربوا إلى الصخرة التي أطلق عليها فيما بعد اللات أو تقربوا إلى قبره وهو لات لأنه يلت السويق وهذا هو الشرك الأكبر هذا هو الشرك الأكبر واللات معبود لثقيف بالطائف وسبب التسمع ما سمعتم ما أنهم اشتقوها من الإله أو نسبة لذلك الرجل الذي يلت السويق للحجاج والعزة أخذوها من العزيز وهي معبود قريش ومناة الثالثة قالوا إنها لبني هلال الأخرى تأنيث الآخر أي المتأخر أو الأخر الحقير فهي حقيرة والثلاثة كلها ثلاثة أصنام كلها حقيرة لأنها لا تدفع عن نفسها لا تدفع الذباب عن نفسها ولا تدفع من يبول فوقها لقد هان من بالت عليه الثعالب تبول عليها الثعالب ولا تستطيع أن تدفع عن نفسها فكيف تدفع عن غيرها ولذا جاء الإنكار عليهم أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة اللات والعزى عرفنا من ما تقدم اشتقاقهم والمناة قالوا لأنها لكثرة ما يمنى أن يراق عليها من الدماء سميت مناة ومن ذلك قيل لمنى مشعر المعروف من لكثرة ما يمنى فيه من الدماء أن يراق هذه الثلاثة الأوثان قالوا هي أعظم أوثان أهل الجاهلية من أهل الحجاز ولذا خصت بالذكر خصت بالذكر وإلا فلهم أصنام كثيرة لما فتح النبي عليه الصلاة والسلام مكة وجد الأصنام في جوف الكعبة كم عددها نعم 360 صنم وكان على الصفا صنم وعلى المروة صنم وفي أماكن متعددة وأصنامهم ومعبوداتهم على أشكال مختلفة ومتباينة منها ما هو من الأحجار ومنها ما هو من الأشجار ومنها ما هو من ما يصنعونه من الطين وغيره من المواد. المقصود أنها أمور مضحكة يعني تعجب من عقول من يعبدها تعجب. ولذا جاء الخبر عمر رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام أين عقولنا يا رسول الله حينما كنا نعبد التمرة فإذا جئنا أكلناها. قال أخذها باريها. الإنسان لا يتصرف بنفسه, الإنسان لا يتصرف بنفسه فضلا عن غيره. وإذا كان هذا في الإنسان الذي لديه شيء من القدرة فكيف بمن لا قدرة له كهذه الأحجار وهذه الأشجار. ولكل قوم وارث في هذه الأمة لما نسي العلم وتقادم العهد عبدوا الأشجار والأحجار, عبدوا الأشجار والأحجار في هذه البلاد قبل الدعوة المباركة التي قام بها الإمام المجدد كثر, كثر هذا الشرك في أهل هذه البلاد. وجد لهم أشجار يعبدونها ويدعونها من دون الله, وكذلك أصنام وأحجار. فقام رحمة الله عليه بهذه الدعوة المباركة واختفى هذا الشرك. وما زالت مظاهر الشرك ظاهرة في كثير من الأقطار التي تنتسب إلى الإسلام, فضلا عن الأقطار التي قامت على الوثنية من بلاد الشرق وغيرها. في الحديث أن الشيطان قد أيس أن يعبد في جزيرة العرب ورضي من الناس بالتحريش, رضي من الناس بالتحريش لما رأى انتصار الإسلام وامتداد الإسلام أيس من أن يعبد كما يلأس الإنسان من التجارة إذا تعرض لخسائر متتابعة. وبعض طلاب العلم ييأس إذا حاول الحفظ مرارا ثم عجز يترك, والتاجر إذا فتح المحل إذا حس في آخر النهار إذا بخسارة, في آخر الشهر خسارة, في آخر العام الميزانية العامة خسارة. يقول ما له داعي تردد على هذا المحل ونحن في نقص, ييأس ثم يرضى بما دون ذلك. الشيطان أيس من الانتصارات المتتابعة للإسلام أن يعبد في هذه الجزيرة, فعمد إلى التحريف بين الناس. ولكن لا يعني أن هذا اليأس لا عودة بعده, كما أن التاجر إذا يأس وأغلق المحل فإنه قد يطرأ له مرة أخرى أن يفتح المحل ويكسب بدل الخسارة. وطالب العلم إذا فترت همته بعد معاناته العلم وراجع نفسه إذا به لم يدرك شيئا يذكر تفتر همته مدة ثم يعود إلى الأمر من جديد. وهكذا فقد وجد الشرك مع يأس الشيطان, وهذا بناء على ظنه أنه لن يعبد لأنه نظر إلى الانتصارات المتتابعة فأيس. لكن الواقع يشهد بأن الشرك عاد إلى هذه الجزيرة. الشرك الأكبر دعوة الأشجار والأحجار من دون الله. المرأة إذا تأخر عنها الزواج ذهبت إلى شجرة أو إلى حجر فطلبت منه الزوج، أو إذا تأخر الحمل كذلك. وهذا موجود في كثير من الأقطار التي تنتسب إلى الإسلام، يعبدون الأولياء من دون الله. إذا دهمهم العدو يكتفون بأن يلوذوا بقبر فلان أو علان، يا خائفين من التتر لوذوا بقبر أبي عمر. وفي بعض الأقطار إذا دهموا العدو اكتفوا بأن يحملوا الفتوحات المكية لابن عربي تقربه إلى الله وكتاب صلى الله عليه كتاب ضلال، إذا رفعوا المصحف يعني معهم شيء من الحق، رفعوا البخاري نعم لهم معهم شيء من الحق، لكن ليس هذا مما أنزل القرآن من أجله. لا، يعني ما يكتفى بأنه إذا دهم عدو نرفع المصحف ونرفع البخاري ليدفع عنه، لابد من بذل الأسباب. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فكيف بمن يرفع شيئا لا يرتفع به في الدنيا ولا في الآخرة؟ كتاب ضلال نسأل الله العافية. أو يذهبون ويهرعون إلى قبور أو إلى أشجار أو إلى أحجار. فالشرك وجد في آخر هذه الأمة. ألكم الذكر ولهم الأنثى؟ أم ألكم الذكر وله الأنثى؟ يعني يزعمون أن الملائكة بنات الله وأنهم لهم الذكور، وإذا ابتلوا بشيء من الإناث غضبوا واستحيوا من غيرهم أنه ولد له بنت. فهذا ليس من العدل ولا من الإنصاف أن يختاروا الذكور لأنفسهم ويدعون أن الملائكة بنات الله. تلك إذن قسمة ضيزة ليس فيها أدنى عدل ولا إنصاف، وهذا على سبيل التنزل، وإلا فليس لله ولد، لا ذكر ولا أنثى، لم يلد ولم يولد. عن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين. خرجوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام إلى حنين بعد أن فتح مكة، جاء بجيش كبير لفتح مكة قوامه 10,000. بعد الفتح خرج بهم إلى حنين مع 2,000 انضموا إليهم من مسلمة الفتح، فصار عددهم 12,000. حتى غرهم كثرة هذا العدد، فقال قائلهم: لن يغلب من قلة. فصار ما صار في أول الأمر من أن توازن كملت لهم، ففوجئوا بهم ففر من فر، ولم يبقى مع النبي عليه الصلاة والسلام إلا النفر اليسير. ثم بعد ذلك اجتمعوا مرة أخرى فحصل النصر. خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين. حنين أرض مبسطة مستوية في شرق مكة قبل الطائف، بعضهم يقول إنها هي الشرائر، شرائع في حنين. في أحد يعرف هذا؟ نعم الشرائع أرض مبسطة، لكن هل هي حنين؟ قال بعضهم إنها هي الشرائع. شبون أقول منهم ذكر، قال بعضهم إنها هي المعروف المكان المعروف الشرائع، مكان منبسط مستوي ومناسب يعني للقتال. قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر. نحن حدثاء عهد بكفر لأنهم أسلموا بعد الفتح، والفتح قريب، وهذا اعتذار، اعتذار عما وقع منهم، لأنه وقع منهم هفوة وزلة عظيمة، لكن المبرر أنهم حدثاء عهد بكفر. فحديث العهد بالإسلام يتجاوز عنه ويعذر بجهله ما لا يعذر فيه قديم العهد بالإسلام ومن عاش بين المسلمين. ونحن حدثاء عهد قريب عهدنا بالكفر، وللمشركين سدرة، سدرة واحدة السدر شجرة من شجر السدر الذي هو النبق، يعكفون عندها، يعكفون عندها، يعكفون عندها يعني يقيمون عندها ويلازمونها ملازمة طويلة. ولذا قيل الاعتكاف الذي هو ملازمة المسجد من أجل الطاعة، من أجل الذكر والتلاوة والصلاة، قيل الاعتكاف. وهؤلاء يعكفون على هذه السدرة، وبعض الناس يعكف سواء اعترف أو لم يعترف على هذه القنوات وعلى بعض الآلات. يعني بعض الناس يجلس عند الانترنت ساعات، قد يمر عليه 3 ساعات 4 ساعات 5 ساعات، قد يأتي عليه وقت صلاة، هذا عكوف على هذه الآلات. فإن قدمت هذه الآلات على ما أوجبه الله جل وعلا فلا شك أن هذا خطر عظيم. وللمشركين سدرة يعكفون عندها، بعض الناس مستعد يجلس ينظر هذه القنوات اللي يسمونها رياضية، ومن مباراة إلى مباراة إلى أن ينتهي الليل كله، وأحيانا يتبعه النهار وهكذا. ولا شك أن هذا ضياع، ضياع للأمة وصرف لها عما خلقت له من تحقيق العبودية لله جل وعلا. وهذا عكوف واعتكاف شاء صاحبه أم أبى. يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم، أن يعلقون بها الأسلحة، يعلقون بها الأسلحة. هل المراد من تعليق السلاح على هذه السدرة أن ترفع على الأرض لئلا تتلوث بالتراب وغيره؟ لا، إنما يطلبون البركة، يتبركون بهذه السدرة، ولتكون الأسلحة أمضى وأسد لتنكي العدو عند قتاله. نوطون يعني يعلقون بها أسلحتهم، يقال لها ذات أنواط، ذات أنواط مأخوذ من قوله ينوطون يعني يعلقون، ذات تعليقات. ذات أنواط فمررنا بسدرة، كأنه أعجبهم هذا المنظر تعليق الأسلحة ورفعها عن الأرض، فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله ونستحضر قوله ونحن حدثاء عهد بكفر، فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، يعني كونهم حدثاء عهد بكفر لا كأنهم لم يعلموا أن مشابهة المشرك ولو في الظاهر حرام، ولو في الظاهر، فضلا عن مشابه في الباطن في الاعتقاد في العمل. وقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، يعني مثلهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم منكرا عليهم مستعظما مقالتهم الله أكبر، في رواية الترمذي سبحان الله، أن ينكر ويتعجب ويستعظم ما صدر منهم، ألا يشكرون الله جل وعلا على النعمة العظمى التي أنقذهم بها من النار، أسلموا بعد أن كانوا مشركين، ثم بعد مدة يسيرة يقولون اجعل لنا ذات أنواط الله أكبر إنها السنن. السنن طرق. قل ثم الذي نفسي بيده، حلف النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الأمر لأنه أمر مهم، وكثيرا ما يحلف النبي عليه الصلاة والسلام من غير استخلاف وهو صادق مصدوق. قل ثم الذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، لما نجوا من البحر وجدوا من يعبد الآلهة قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. سبحان الله، يعني بعد غلبة الظن بالهلكة وبعد النجاة، وهذا في مقابل الشكر، شكر الله الذي نجاهم من هذه الهلكة، أن يقول اجعل لنا إله، وهؤلاء بعد أن نجاهم الله من الشرك يقول اجعل لنا ذات أنواط، فالمشابهة موجودة. قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، اجعل لنا إله. سبحان الله، من تعبدون؟ هذا موسى بين أظهرهم ومحمد عليه الصلاة والسلام بين ظهرانيهم، هؤلاء يقولون اجعل لنا ذات أنواط، وأولئك يقولون اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال إنكم قوم تجهلون، وأي جهل أعظم من هذا الجهل؟ يعبدون الله في الأصل واستجابوا لنبيه ونبيه بين أظهرهم ويقول اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال إنكم قوم تجهلون، ولا جهل أعظم من هذا الجهل. إنكم قوم تجهلون، ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام لتركبن سنن من كان قبلكم، يعني طرق أو سنن يضبطت كذا وكذا، يعني طرق من كان قبل. وفي بعض الروايات حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم، في بعض الروايات ولو وجد من ينكح منهم أمه علانية لوجد فيكم، في بعض الروايات قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن، يعني من القوم المقتدى بهم إلا أولئك، لأن غيرهم من الأمم انقطعت أخبارهم، لكن هؤلاء ما زال فيهم بقايا مؤثرة في الناس. وإذا كان هذا يقوله النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه، فكيف بمن جاء بعدهم من القرون المتطاولة؟ فكيف، يعني إذا كان تقليد اليهود والنصارى في أوقات وفي عصور لم يفوق الناس بشيء، ناس عاديين ما عندهم شيء ومع ذلك يشابههم أو يتشبه بهم بعض المسلمين. في عصرنا، عصر الانبهار بحضارتهم وصناعاتهم ومخترعاتهم، جعل بعض الضعاف من المسلمين ينظر إلى هذا البهرج ويتمنى ويفعل ويقلد. اقتداء المغلوب بالغالب سنة إلهية، المغلوب يقتدي بالغالب، والله المستعان. يعني كثير من المسلمين يرى أننا لو كنا على حق لنصرنا الله على غيرنا ولا تقدمنا أكثر من غيرنا لأننا على الحق، ولذا ألف من ألف في ذم الدين والمتدينين، ومنهم من كتب هذه هي الأغلال، ومنهم من كتب عن الديانة لأنها أفيون الشعوب، كل هذا لأنه نظر إلى واقع المسلمين وأنهم متخلفون وأنهم في آخر الركب إذا عدت الأمم بالمقاييس المادية. لا شك أننا متأخرون إذا قيست بالمقاييس المادية، كل يوم نرى من هذه الأمم ما يدل على أنهم أناس جادون يعملون لدنياهم، لكنهم مهما عملوا فإنما عملهم مبني على العلم الظاهر، يعلمون ظاهرا من حياة الدنيا، حتى حقيقة الدنيا التي برعوا في ما يعينهم على مجاوزة هذه الدنيا برعوا في ذلك، لكن علمهم ليس بحقيقي وإنما هو ظاهر، ظاهر الحياة الدنيا. لو علموا حقيقة الدنيا لقادهم هذا العلم إلى الإسلام، لكنهم علموا ظاهر حياة الدنيا واخترعوا ما اخترعوا وصنعوا ما صنعوا، لكن حققة الدنيا هم في غاية البعد عنها. والعلم بالظاهر وإن نفع في وقت، لكنه لا ينفع النفع المثمر المجدي. يعني هؤلاء عرفوا ظاهر من الحياة الدنيا ولم يعلموا حقيقتها، لكن لو علموا الباطن والخفي منها وحقيقة الدنيا لقادهم ذلك إلى الإسلام. وقل مثل هذا في المسلم الذي يتعبد بالجوارح الظاهرة، والقلب الذي هو الباطن والمعول عليه لا نصيب له من هذه العبادات، فإذا قرأ القرآن لم يستفد من القراءات، إذا صلى ما نهته صلاة عن الفحشاء والمنكر، إذا صام ما ترتب على صيامه التقوى، وكذلك إذا حج أو تصدق ليس له من عباداته إلا الأمر الظاهر فقط، فيتحرك بحركات ظاهرة جوفاء، نعم مسقطة للطلب ومجزئة لا يؤمر بإعادتها، لكن الأثر المرتب عليها معجوم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، يصلي بعض الناس ثم يفعل الفواحش ويفعل المنكرات، كل بحسب، حتى بعض من ينتسب إلى العلم وطلب العلم أو التعليم تجد يصلي لكن بدون لب، بلا خشوع ولا خضوع ولا انتباه، ويخرج من صلاته بعشرها بأقل أو أكثر، هذه الصلاة لا تنهى عن الفحشاء، وهذه الصلاة لا يترتب عليها أثر من إصلاح القلب ولا تكفير السيئات، لأن الصلوات الخمس مكفرات، لكن ما هذه الصلوات المكفرة؟ رمضان إلى رمضان مكفر، العمرة إلى العمرة مكفرة، لكن لا بد أن تكون هذه على وجه الشرعي، لأن شيخ الإسلام يقول بعض من يصلي ويخرج من صلاته بشيء من أجرها بجزء يسير كالعشر أو نحو، هذه إن كفرت نفسها فكفى، كيف تكفر غيرها؟ وعلى هذا على الإنسان أن يعنى بباطنه وإصلاح قلبه، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ما قال بعبادة كبيرة بصلوات، ذا أهم شيء القلب. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالمعول على القلب، وخطاب الشريعة كله متجه إلى القلب، فعلى المسلم أن ولا سيما طالب العلم أن يعنى بإصلاح قلبه. والله المستعان. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير آية النجم. نعم. اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. هذا إذا قلنا إن شرك بني إسرائيل في اتخاذهم الآلهة مثل شرك حدثاء العهد بالإسلام في اتخاذهم ذات الأنماط، لكن إطلاق ما جاء في الشرك الأكبر على ما جاء في الشرك الأصغر معروف لعموم دخوله في الشرك. لما قال مجعلهم إلها، اجعل لنا إلها، ايش معنى إله؟ تأله القلوب وتعبده من دون الله، هذا الظاهر من اللفظ. هذا بالنسبة لبني إسرائيل. أما بالنسبة للمسلمين حديثي العهد، فسيأتي أنهم قصدوا التقرب بذلك إلى الله، وإن لم يقصدوا عبادته من دون الله. قال رحمه الله فيه مسائل: وتفسير آية النجم، أفرأيتم اللات والعزى. تفسيرها، قال لك الشيخ مثل هذا وأنت في بيتك وعند كتبك، راجع تفسير هذه الآية، إن عليك أن تراجع تفسير آية النجم، لأن هذه رؤوس أقلام وخطوط عريضة كما يقال، لتدرس هذه المسائل التي تطبقها على هذا الباب. نعم. الثانية: معرفة صورة الأمر الذي طلبوه، هل طلبوا ذات أنواط ليعبدوها من دون الله أو ليعلقوا عليها أسلحتهم ويتبركون بها كما لهم، لأن الكاف والكافة هذه للتشبيه، لا يلزم التشبيه من كل وجه، قد يقال أنهم قالوا اجعل لنا ذات أنواط لنعلق عليها الأسلحة فقط من دون تبرك، وقد يكون التعليق هذا للتبرك لتكون هذه الأسلحة بحلول هذه البركة أمضى من ذي قبل وأنكى في العدو، وهذا أشد من مجرد التعليق، أن هناك تعليق وهناك تعلق. إذا كان مجرد تعليق هذا مشابه، هذا تشبه وحرام، لكن إذا كان هناك تعلق أشد، التعلق في القلب فهو أشد من مجرد التعليق. ما في شك أن التدرج واضح، يعني كونهم يعلقون بها، يعلقون عليها الأسلحة ثم بعد ذلك قد يقودهم الشيطان إلى التبرك، ثم بعد ذلك يقودهم إلى عبادة هذه الأشجار كما سيأتي في أبواب لاحقة. شو فيها؟ نعم، جميع المعبودات حتى الشرك في بداية أمره على عهد قوم نوح صوروهم ليتذكروه، صوروهم ليتذكروه فيعبدون الله كعبادته، ثم بعد ذلك بعد العهد ونسي العلم فعبدوه من دون الله. الثالثة كونهم لم يفعلوا، كونهم لم يفعلوا، كيف لم يفعلوا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما وافق، ولم يفعلوه من غير إذن، هم استأذنوا من النبي عليه الصلاة والسلام، طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام يجعل لهم ذات أنواط فلم يفعلوا، ما فعلوه من دون إذنه ولا أذن لهم فلم يحصل الفعل. الرابعة كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك لظنهم أنه يحب، هم ظنوا أنه يحب هذا العمل، ظنوا أن الله جل وعلا يحب هذا العمل، وهذا من جهلهم الذي سبق اعتذار الصحابي عنه بقوله ونحن حدثاء عهد. نعم، لم يمض عليهم مدة يتمكن الإيمان من قلوبهم. الخامسة أنهم إذ جهلوا، إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل، الخامسة أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل. صحيح، لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بين أظهرهم، كيف يقع الجهل لشخص والرسول عليه الصلاة والسلام عنده؟ ولذا تجدون البلدان التي يكثر فيها أهل العلم يقل الجهل، والتي يقل فيها أهل العلم يكثر الجهل، فكيف إذا كان الموجود هو النبي عليه الصلاة والسلام. السادسة أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم، هذه من مزايا الصحابة ومن شرف الصحبة وفضلها أنهم وعدوا بالمغفرة، ورضي الله عنهم ورضوا عنه، وجاءت نصوص تخصهم من بين سائر الأمة وتدل على فضلهم ومناقبهم، فإذا كان هذا بالنسبة لهم فكيف بغيرهم. السابع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم، لم يعذر يعني ما سكت، لم يعذرهم بالرد عليهم بقوله الله أكبر، تعجب استنكار لهذا الطلب، في رواية أخرى سبحان الله، تنزيه لله جل وعلا من أن يشرك به، بل رد عليهم بقولهم الله أكبر، أنها السنن لتتبعن سنن من كان قبلكم، فغلظ الأمر بهذه الثلاث، تكبير بقوله إنها السنن، وبقوله لا تتبعن سنن من كان قبلكم. نعم، لا، لم يعذرهم بطلبهم فغلظ عليه، ما قال لا هداكم الله هذا ما يصلح، قال الله أكبر إنها السنن، يعني غلظ عليه. ولذلك قوله التغليظ في التعليم سيأتي من ضمن المسائل. فغلظ الأمر بهذه الثلاث. ثامنة الأمر الكبير، وهو المقصود أنه أخبر أن طلبهم كطلب بني إسرائيل لما قال لموسى اجعل لنا إلها، لما قال لموسى اجعل لنا إلها، هذا مثل نظيره من وجه وإن لم يكن من جميع الوجوه. التاسعة أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله، نفي هذا الشرك الذي طلبوه من نفي من معنى لا إله إلا الله، لأن فيها نفي جميع المعبودات من دون الله مع دقته وخفائه على أولئك، هم يفهمون يعرفون معنى لا إله إلا الله، لكن هذا الأمر التبس عليهم وخفي عليهم. العاشرة أنه حلف على الفتيا والذي نفسي بيده، ولا يحلف إلا لمصلحة، ولا يحلف إلا لأمر مهم، فلا يحلف على الأمور التافهة، لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، وإنما الأمور المهمة يحلف عليها ولا من غير طلب ولا استحلاف. وهذا ثبت في أكثر من 80 حديث كما قال ابن القيم رحمه الله. الحادية عشرة أن الشرك فيه أكبر وأصغر، أن الشرك فيه أكبر وأصغر، وقد قسم أهل العلم الشرك إلى أكبر وأصغر، واكتفى بعضهم بهذا التقسيم، وبعضهم أضاف قسما ثالثا وهو الخفي. أكبر وأصغر وخفي، ومنهم من يقول أن الخفي وصف للشرك، فالأكبر فيه الجلي وفيه الخفي، والأصغر فيه الخفي وفيه الجلي، فيكون التقسيم باعتبارات، منه الأكبر ومنه الأصغر ومنه الجلي ومنه الخفي. الحادية عشرة أن الشرك فيه أكبر وأصغر لأنهم لم يرتدوا بهذا، ولذا ما طلبهم النبي عليه الصلاة والسلام بأن يدخلوا في الإسلام من جديد، يعني ما حكم عليهم بردة، فدل على أنه شرك أصغر. الثانية عشرة قوله ونحن حدثاء عهد بكفر، فيه أن غيرهم لا يشهد ذلك، وأن هذا الطلب من الحدثاء فقط، من مسلمة الفتح لا من جميع الصحابة الذين خرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام من أسلم قبل ذلك. الثالثة عشر التكبير عند التعجب خلافا لمن كره، تكبير عند التسبيح فهذا أمر معروف عند التعجب، لكن التكبير هذا قليل، وما يستدل به له هذا الحديث. الرابعة عشر سد الذرائع، سد الذرائع يعني الموصلة إلى الشرك، فمجرد اتخاذ شجرة ليعلق عليها السلاح، لو أنت كنت في سفر ونزلت لترتاح فوجدت شجرة فخلعت ثيابك وعلقتها عليه، في إشكال؟ ما في إشكال، مجرد التعليق ما في إشكال، لكنها ذريعة، لا سيما أنهم طلبوها بعدما رأوا المشركين يعلقون على السدرة ويسمونها ذات أنواط، فلما كان طلبهم بعد رؤية المشركين خيف عليهم أن يشركوا، لكن لو لم يروا المشركين وقالوا بدلا من أن نلقي أسلحتنا على الأرض نعلقها على هذه الشجرة كما يعلق الإنسان ثيابه، ما في إشكال. نعم، نقول إيش هنا؟ وللمشركين السدرة يعكفون عندها وينوطون بها السلاح، كأنهم رأوا. المقصود أنهم استحضروا هذا الفعل، سواء رأوه في الحال أو كان معلوما عندهم من السابق. الرابعة عشرة سد الذرائع، الخامسة عشرة النهي عن التشبه سد الذرائع. أقول مسألة سد الذرائع مسألة كبرى في العلم والدين، لأن كثير من المحرمات قد لا تكون لذاتها وإنما منعت لغيرها. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغيره، لأن لا تتعرضوا لأن يسب أو تتسببوا في أن يسب الله جل وعلا، فمنع سب الآلهة وإن كان في الأصل مطلوب، وإن كان في الأصل مطلوبا، لكنه خشية أن يسب الله جل وعلا منع من سبهم سدا للذريعة. وهذا مسائل كثيرة في جميع أبواب الدين، يمنع بعض الأشياء لا لذاته وإنما يمنع لغيره. ومع الأسف أنه يوجد من يكتب الآن في هذه المسألة وأننا ضيقنا على أنفسنا وأكثرنا من سد الذرائع، والأصل أن المحرمات قليلة وأن الله أباح المغرب جميعا، ونحن ضيق على أنفسنا بما نسمي سد الذرائع، حتى كتب بعضهم بفتح الذرائع. صلى الله العافية. الخامسة عشرة النهي عن التشبه بأهل الجاهلية. هؤلاء الكفار لهم شجرة يقال ذات أنواط، فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام وأنكر عليهم طلبهم الشجرة التي يعلقون عليها، فهذا لو لم يكن فيه إلا التشبه. السادسة عشرة الغضب عند التعليم. الغضب عند التعليم، الأصل أن الجاهل يرفق به عند التعليم، لكن هناك أمور عظيمة تثير الغيرة عند المسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما كبر وقال إنها السنن قلتم إلى آخره بالأشياء الثلاثة، دل على أنه غضب عليهم من خلال طلبهم. الغضب عند التعليم. ها؟ وقد يغضب على المجموع بسبب واحد، قد يغضب على المجموع بسبب واحد باعتبار أن هذا واحد من هذه المجموعة، يعني في المعاملة في الظاهر، أما الباطن على نياته. لكن يبقى أن هؤلاء صدر منهم ما صدر، ولو من بعضهم، أن بعضهم فعل وباشر، وبعضهم سكت ثم أنكر، وبعضهم وافق في الظاهر، وبعضهم وافق في الباطن، ما يترى. المهم أن الغضب يتجه إلى المجموع. الأصل في التعليم أن يكون بالرفق، لأنه أدعى إلى القبول، لكن قد يطرأ ما يقتضي هذا الغضب. السابعة عشرة القاعدة الكلية لقوله إنها السنن، يعني السنن الإلهية التي لا تتغير ولا تتبدل، ولكل قوم وارث. لأنه كثيرا ما يقال المفترض أننا ما نقرأ في كتب العقيدة التي ألفها المتقدمون أو معتزلة أو جهمية، ما فينا معتزلة ولا جهمية، لا فيه معتزلة أو فيه جهمية وفيهم طوائف أخرى نظيرة لمن قرض. حتى بعض الطوائف التي قيل عنها أنها انقرضت منذ مئات السنين يوجد لها وارث، ويوجد من يبعث قولها من جديد. الثامنة عشرة أن هذا علم من أعلام النبوة لكونه وقع كما أخبر، تبعون سنن ما كان قبل، يعني وجد من يتشبه باليهود والنصارى ويقلدهم حتى في عباداته فضلا عن عاداته. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من تشبه بقوم فهو منهم. التاسعة عشرة أن ما ذم الله باليهود والنصارى في القرآن أنه لنا يعني موجه إلينا. لقد كان في قصصهم عبرة، أن القوم مضوا وانتهوا، يعني ما الفائدة أن يتحدث عن عاد وثمود وقوم نوح وغيرهم من الأمم التي عذبت بكفرها؟ ما الفائدة؟ مضى القوم ولم يرد به سوانا، فما مخاطبون بها؟ لابد أن تكون هذه القصص فيها عبرة لنا. العشرون أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر، مبناها على الأمر، يعني ما باشروا الفعل بأنفسهم، يعني أعجبهم هذا التعليق وأعجبهم هذا المنظر، فما باشروا عمدوا إلى شجرة وعلقوا بها أسلحتهم وعكفوا عليها، لا، طلبوا الإذن من النبي عليه الصلاة والسلام وطلبوا أمره وانتظروه واستأذنوه فقال لهم ما قال، إنه متقرر عندهم من العبادات مبناها على الأمر، فصار فيه التنبيه على مسائل القبر، عن المسائل التي يسأل فيها الميت: من ربك ومن نبيك وما دينك؟ أما من ربك فواضح، من أين واضح؟ أما من ربك فواضح، يعني من مرتبط بهذا الباب، يعني إذا كانوا يعتقدون النفع والضر بهذه الشجرة وأن الأسلحة المعلقة بهذه السدرة يعني حصل فيها أثر من هذه البركة التي في هذه الشجرة، فإنكار النبي عليه الصلاة والسلام من طلب نظير هذه الشجرة لأنه لا نافع ولا ضار إلا الله وحده سبحانه وتعالى. وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب، لا تتبعن، ما يلزم أن يكون اليوم ولا بعد غد ولا بعد سنة، إنما لا بد أن يقع، وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأمور وقعت، فهذا علم من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام ودليل على النبوة. وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلى آخره. اجعل لنا يستدل فيه دليل على أن الدين الحق هو الإسلام، على أن الدين الحق هو الإسلام الذي ليس فيه تبرك لا بشجر ولا فيه تعلق بحجر ولا غير ذلك. الثالث والعشرون، شوف المسائل الآن تستنبطها الشيخ رحمة الله عليه في غاية الدقة، وقد لا يلوح لبعض القراء أو لبعض الشراح الرابط بين هذه المسائل أو بعض المسائل مع ما تقدم في الباب. الحادية والعشرون أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين، لأنهم وقعوا في الشرك وحرفوا وبدلوا، فدينهم غير صحيح، فدينهم غير صحيح، وإن كان في الأصل مبني على كتاب منزل، مبني على كتاب منزل، لكن لما حصل التحريف والتغيير والتبديل صار غير صحيح، فهو كدين المشركين. فسنة أهل الكتاب كسنة المشركين ودينهم كدين المشركين، لأنه وقع فيهم الشرك وكفروا بالله جل وعلا. الثالث والعشرون أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادات، فالإنسان اعتاد أمور لكنه تاب منها، لا بد أن يبقى في قلبه منها شيء، لا بد أن يبقى في قلبه منها شيء. والأشعري أبو الحسن لما تاب من مذهب الاعتزال بقي في أقواله بعد التوبة وفيما يقرره بعد ذلك، وبعدما أن كان على مذهب المعتزلة ثم قال أنه يقتدي بالإمام أحمد بقيت رواسب. وإذا في بعض أقواله ما قال في أهل العلم أنه من تأثره بمذهب المعتزلة. الآن طالب العلم الذي يتفقه على مذهب معين ثم بعد ذلك يترقى به الحال حتى يصير مجتهد متبع للنصوص، لا بد أن يكون لهذا المذهب عليه أثر شاء أم لم يشاء، لا بد أن يكون عليه أثر سواء كان بقصد أو غير قصد. تبقى يعني الأصول المشتركة بينه وبين المذهب القديم الذي درسه في أول أمره، أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادات لقولهم ونحن حدثاء عهد وكفر، فإنهم أسلموا فدخلوا في دين الله وشهدوا أن لا إله إلا الله، ومع ذلك بقيت معهم هذه البقية التي هي في الأصل متلقاة من دينهم السابق. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه. للمزيد من مواد فضيلة الشيخ عبد الكريم الخضير يرجى زيارة الموقع الرسمي لفضيلته www.kudair.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.